الذين لم يعتادوا التحسس واستقصاء الحقيقة باستعلام الخبر استعلاما حقيقيا. قال تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هنا ليس كما درج المفسرون وخاصة علماء أصول الفقه أنهم العلماء في الشريعة، لا، أولي الأمر هنا الذين لهم علاقة بهذا الموضوع. ومن هنا فسر هذا اللفظ السلف الصالح أجمعون بعبارات متقاربة كلها تعطي أو تحور إلى معنى واحد: الذين يتجسسونه، الذين يتحسسون الخبر، الذين يتفحصونه، الذين له قدرة الاستقصاء، قدرة الاستعلام، قدرة استنباط الخبر، قدرة استنباط الخبر لمعرفة الحقيقة من وراء هذا الخبر. ثم قال تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والسياق أيها الإخوة يساعد على أن تتأكد وتتعزز هذه الحقيقة بالذات حين تكون الأمة في ظروف حرب، في ظروف حرب، حين تكون محروبة مكروثة بتمالؤ أعدائها عليها من الداخل والخارج. لذلك أعقب الله هذه الآية بقوله سبحانه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. هل هناك تعبئة معنوية أعظم من هذه الآية أيها الإخوة؟ لا تكلف إلا نفسك، لكن أيضا يلزمك، يناط بك واجب التحريض والتشجيع والتعبئة التي صار العرب الآن والمسلمون يخجلون منها، حتى التعبئة الإعلامية أيها الإخوة التي تستنقذ البقية الباقية من صحيح الفكر، من صحيح النظر، يخجلون لأنها ستلصق بهم حتما تهمة الشعاراتية والأيديولوجية. يؤدلجون الحقائق والوقائع، وهم خطابيون شعاراتيون أو شعاراتيون، يخجلون من هذا، ولذلك هم يتوخون قدر الإمكان أن يكونوا ماذا؟ موضوعيين. وسترون بالضبط من مطاوي وفي تضاعيف هذه الخطبة أن الموضوعية هنا تعادل تماما الخيانة، أن الحيادية هنا تعادل تماما أيها الإخوة تزييف الوعي والوقوف في مربع الأعداء والتآمر على هذه الأمة في أكثر قضاياها حراجة وحساسية وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. اللهم كف بأس الكفار عنا أجمعين بقدرتك يا قوي يا متين. والله أشد بأسا سبحانه وأشد تنكيلا. أيها الإخوة، أولا لأبدأ هذه الخطبة والتي أظن أنكم جميعا حدثتم موضوعها، الإعلام، الإعلام عموما والإعلام العربي والإسلامي خصوصا، أنه ألصق بنا وبقضايانا وبحاجاتنا. لكن سأبدأها بسؤال: هل الإعلام إعلامي حقا؟ التفضيل يبدأ من التسمية. الإعلام ليس إعلاما، الإعلام ليس إعلاميا. هل يقدم فقط المعلومة مجردة أيها الإخوة ضمن سياقها على الأقل؟ كلا، هذا غير صحيح. الإعلام أيها الإخوة فوق خدمته النسبية المنزورة لقضية المعلومة والخبر، ويخدمها في أقل الحدود الممكنة للأسف الشديد، هو موجه ومعبئ ومرب يكاد يزري بأدوار الجامعات والكليات حتى والمساجد. الإعلام هو المرب الأكبر لنفوس وأفكار وعقليات ووجدانات الجيل أيها الإخوة. والأدخل في الموضوع مباشرة أيها الإخوة، هل إعلامنا فعلا يطلع بهذا الدور على وجه يقدر ويذكر فيشكر كما يقال؟ لنأخذ هذه الإحصائية البسيطة، وبلا شك هي إحصائية مساخرية مخزية إلى أبعد حدود الخزي. تعلمون أكثركم إن لم يكن كلكم هذا البرنامج التافه، وفي الحقيقة لم أشاهده مرة، قرأت عنه وسمعت من الصعب أن يشاهده إنسان يحترم عقله، لا أقول يحترم دينه وأمته، يحترم عقله، يحترم آدميته. برنامج سوبر ستار الذي يهيئ مطربي الأجيال القادمة، مطربي المستقبل ومطربات المستقبل أيها الإخوة، هدامي الأجيال، هدامي الشباب والشابات الصغار والكبار للأسف. هذا البرنامج بلغت الاتصالات به، اتصالات الناخبين أيها الإخوة، يصوتون على قادة المستقبل من مصر. 23 مليون اتصال، 23 مليون اتصال. من لبنان 19 مليون اتصال، 19 مليون اتصال. من سوريا الشام 17 مليون اتصال. من السعودية، المملكة العربية السعودية الإسلامية 11 مليون و300 ألف اتصال. من الأردن، الأردن بلد أصحاب القضية، أكثر من 60-70% فلسطينيون أيها الإخوة. الأردن يعني من الفلسطينيين أنفسهم 8 مليون اتصال، ضعف عدد السكان، 8 مليون اتصال. من الكويت، من الإمارات، من اليمن، من إلى آخر قائمة. ماذا أقول؟ كنا نصفهم بالقطعان. تبلغ أيها الإخوة القائمة في نهايتها 80 مليون اتصال، وبلا شك هي اتصالات مكلفة تماما، مكلفة جدا. هل هذه أمة حقا تريد أن تحرر فلسطينها الجريحة المسلوبة المهانة التي جاء هذا، ماذا أقول، هذا المسخ، هذا الجهول، جورج بوش في 14 من هذا الشهر ليقضي على البقية الباقية من شرعيتها أيها الإخوة، ليعبث بالشرعية الدولية التي تساند على استحياء ومن غير ثمر أصلا هذه القضية. ضرب بقضايا، عفوا بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتكاثرة والتي تتآزر جميعها على حفظ بعض حقوق هذا الإنسان الهضيم التائه المشرد الفلسطيني، ضرب بها عرض الحائط. هكذا تنكر لكل الشرعية، لكل القانون الدولي أيها الإخوة الذي يلهجون به صباح مساء بنفاق رخيص ورياء سخيف. طبعا لم نسمع تعليقات من القادة العرب الأشاوس الذين يجتمعون قبل وبعد طبعا بالمخبول بوش هذا، لكن هذه الأمة أكثر خبلا وأكثر جنونا من بوش نفسه. ما الذي جرأ هذا المسخ على أن يدوس قضيتنا هكذا أيها الإخوة، بعد أن كان قبل فترة وجيزة جدا في الرودز ماب أو خارط الطريق يقول المستوطنات غير شرعية ينبغي إزالته، هو الذي قال هذا. ميتشل نفسه في ورقته قال المستوطنات غير قانونية ينبغي إزالتها. الآن يقول لا، الحقائق على الأرض، ولا بد أن نراعي الحقائق على الأرض. منطق جديد قديم، هو نفس منطق بن غوريون، نفس منطق مناحم بيغن أيها الإخوة الذي قال الأحذية الثقيلة هي التي تصنع التاريخ. ليس الحقوق وليس القانون الدولي وليس النصوص أيها الإخوة، إنما الحذاء الثقيل. المؤرخون الجدد في إسرائيل في الدولة العبرية الصهيونية والذين كتبوا دراسات لم يستطع للأسف للعرب والمسلمون أن يكتبوا مثلها في جديتها ورصانتها العلمية ومدى توثيقيتها، أتوا بدلائل بالعشرات والمئين على أنه ليس لإسرائيل، ليس ليهود أيما حق تاريخي في هذه الأرض. نحن لم نستطع أن نثبت هذا بطريقة علمية أيها الإخوة، هم أثبتوه ومن داخل إسرائيل، ولكنهم يقيمون في هذا الكيان الغاصب. ولما سئلوا إذا كانت الحقيقة ما أثبتتموه إذا لماذا أنتم هنا؟ قالوا نحن هنا لأننا هنا. منطق بوش إنه منطق المستكبرين. ولذلك أشعر أيضا أيها الإخوة بالسخرية والشفقة على الذين يطيلون النفس ويرفعون عقائرهم يريدون أن يخضعوا الآخر ويجعلوه أيها الإخوة يأتي إلى مربعهم، مربع المستضعفين أصحاب الحقوق المهضومة، بمنطق ماذا؟ بمنطق الحجة. أي حجة؟ الحجة فقط للبستار أيها الإخوة، للدبابة، للأباتشي، للإف 16 17 18، هذه هي الحجة، للأكثر قدرة على سفك الدماء، للأكثر قدرة أن يثبت نفسه وحشا عريق في الوحشية أكثر من غيره. هذه الحجة. نحن مساكين، نحن ضعاف وليس للضعيف حق، نحن ضعاف وليس للضعيف حجة، وليس له أن يتكلم في عالم اليوم هكذا أيها الأخوة. لكن قبل أن نلوم أعداءنا، وقبل أن نستنزل عليهم لعنات السماء وغضب المستضعفين من أمثالنا، وأكثرهم لا يغضبون، وقد رأينا غضبة الشارع العربي أيها الأخوة المضرية أو العنترية في أحداث الفلوجة، لم يغضب أصلا ولم يخرج هذا الشارع إلى الشارع. هل اختفى هذا الشارع العربي؟ نعم اختفى هذه المرة، لأن الفلوجة دماؤه غير مقدسة، ربما تكون دماء الفلسطينيين مقدسة، كلا أيها الأخوة، بالعكس، دم العراقي هو دم الفلسطيني والمشهد واحد، دم الشامي، المصري، الليبي، التونسي، الإندونيسي، الباكستاني، دم هذه الأمة دم واحد وسعره سعر واحد. لكن الإعلام، الإعلام الذي ضحك على هذه الأمة وسرق منها وعيها عبر أكثر من 50 سنة، وهو يتاجر ويأكل القمح ويأخذ النقود أيها الإخوة لحسابات الخونة والباعة، الباعة المتجولين لهذه القضية في مراحلها المختلفة باسم قضية فلسطين، لم تكن لديهم نهزة ولا فرصة أيها الإخوة أن يتاجروا بالقضية العراقية على هذا النحو. ولذلك لم يحدث أي نوع من التأبئة الحقيقية للشارع حتى يناصر إخوانه في العراق كما ناصر إخوانه في فلسطين. ولا فرق عندي أيها الإخوة، والله العظيم كل مسلم صادق ومخلص، كل مسلم درس مبادئ الإسلام يفيض حسرة ومرارة، يتقرح كبده، يتقطع فؤاده، والله العظيم للعراق كما لفلسطين بالضبط، من غير زيادة ولا نقصان. أنا لا أرى أي فرق، عربي مسلم في أرض العروبة والإسلام أيها الإخوة، ساهم على مدى تاريخه بحفظ وحياطة سياج الإسلام وسياج الأمة. لماذا يذبح هذا الذبح الذريع ثم يأتي الإعلام العربي المستتبع للإعلام الأمريكي والصهيوني أيها الإخوة ليظل يكرر صباح مساء تشغيبه على شرعية المقاومة؟ يريد أن يفهمنا بطريقة وبألف طريقة أنها ليست مقاومة مشروعة. يكتب أحد زنادقة الإعلام العربي، شخص سخيف جدا وأحقر من أن أذكر اسمه، بعض الناس ينتقد علي أنني أعبر تعبيرات أحيانا نارية أو صعبة، وفي الحقيقة أيضا أنا أفي لهؤلاء الناس كما أغضب منهم جدا. تغضب أنت للزنادقة، لهؤلاء الأوغاد الصراصير، ولا تغضب لأمتك؟ لماذا تغضب لهم؟ ما الذي بقي لهم من بقية الحياة أو بقية الزمان حتى تغضب لهم؟ لا يغضب لأمة تستباح وتسفك دماؤها صباح مساء، لكن يغضب لإعلام زنديق، لصحفي معجور أن سببه أنه صرصار. هو أقل من ذلك، أقسم بالله أقل من ذلك بكثير. يكتب بالأمس في صحيفة عربية تعرض على الإنترنت بالألوان، تكلف ملايين ومعروف من يدعمها، يكتب ليقول هكذا يساهمون في ذبحنا وفي ذبح أنفسهم قريبا أيها الإخوة، يكتب ليقول هذه المقاومة في الفلوجة إنما تستغيي تتغيى تستهدف تصدير الإرهاب إلينا غدا. لا إله إلا الله، حتى بوش لم يقول هذا، قال إنها إرهاب، لكن هذا يقول إرهاب ويريد أن يرهب حتى العالم العربي، فاذبحوا المقاومة إذن. أهذا منا؟ أهذا من هذه الأمة؟ ماذا نقول أيها الأمة؟ شيء غريب جدا. وإذا سألتهم يقولون موضوعية، لا بد أن نكون موضوعيين. هل هذا خبر؟ هل هذا إعلام؟ هذا رأي؟ هذا تحليلك؟ هذا تدجيلك؟ هذه خيانتك؟ هذه وثيقة عارك التي ستعلق في رقبتك إلى يوم يبعثون وستلقى الله تبارك وتعالى بها؟ إعلام موضوعي أكبر أكذوبة، لا يوجد ثمة شيء اسمه الموضوعية في الإعلام بالذات، حتى في العلوم الإنسانية الاجتماعية ممكن في التطبيقية التجريبية إلى حد بعيد جدا توجد، في العلوم الاجتماعية الإنسانية ما في شيء، خرافة كبرى اسمها الموضوعية. في الإعلام أكبر تخريف أن تتحدث عن إيه؟ عن موضوعية. موضوعية ماذا أيها الأخوة؟ الشعب الأمريكي نفسه وهو الطرف الآخر في القضية، قضية الأمة الإسلامية المحروبة اليوم المنزوفة أيها الأخوة، أدرك أكثر من 50% منهم أن السلطة التي كانت تدعى قبل ثورة المعلوماتية بالسلطة الرابعة الصحافة أيها الإخوة، ومن ثم يتلوها الإعلام، لم تعد سلطة، بالعكس هي أصبحت سلطة مستتبعة لسلطة السياسي والاقتصادي. والثلاثة أيها الإخوة تسحق المواطن. وأما هذه السلطة الجديدة التي كانت تدعى بالرابعة فإنها تساهم في تضليله، في استنزاف وعيه، في التعتيم عليه، في مخادعته. ولذلك بات الناس الآن يدركون هناك كما هنا أن ما كان يزعم حول أسلحة الدمار الشامل التي يخفيها العراق هي الكذبة الكبرى، هكذا وصفوها الكذبة الكبرى. لكن هذا وصف مستحي ووصف عابر، لا يمكن أيها الإخوة أن يتعزز بمقالات ودراسات وكتابات وأفلام تسجيلية وتوثيقية غير مسموح أصلا. دبليو سكوت ريتر والذي كان المفتش في اليونسكوم 10 سنوات في العراق أيها الإخوة، أكبر خبير على وجه الكرة الأرضية بالعراق من حيث إيه موضوع أسلحة الدمار الشامل بأنواعه الثلاثة، دبليو سكوت ريتر وهو صاحب كتاب الحرب على العراق. هذا الرجل خدم في الماريز أيضا 8 سنوات وهو ضابط وضابط استخبارات أيضا واشتغل ضد العراق. لكن هذا الرجل لديه بقية من نصفة من احترام لذاته، قال لم يبقى شيء لدى العراق من أسلحة الدمار الشامل، دمرنا كل شيء، وإذا أراد أن يستأنف من جديد فالأمر قريب جدا من المحال وهو في الفوكس، يبعرونه صباح مساء، موضوع في البعرة، مرصود لا يمكنه. حين سجل هذه الحقيقة أيها الإخوة وأراد أن ينشرها في فيلم وثائقي امتنع كل الرأسماليين، كل المنتجين، كل أصحاب الرسامين في أمريكا أن يدعموا هذا الفيلم، ممنوع لأنك خائن. واتهم الرجل بالخيانة، خيانة لأنه يقول حقيقة ضد أمة من الكذابين، ضد إدارة من الدجالين، ضد عصبة من القتلة المتوحشين. سأحدثكم شيئا لن تسمعوه في الإعلام العربي أيها الإخوة، لا المكتوب ولا المصور ولا المتلفز ولا في الإنترنت العربي، لأنه سيغضب أسيادهم في واشنطن أيها الإخوة. تعرفون شارون هذا يستحق جائزة نوبل 10 مرات في الإجرام، في السفك، في الوحشية. شارون نفسه يشفق من مدى الوحشية والتطرف والعنصرية التي يتمتع بها رجال الإدارة الأمريكية. هل تعلمون هذا؟ شارون وهو الذي قال بالنص والفص، قال إن إيفي إيتام، تعرفون إيتام أحد أكثر الصقور تطرفا وتشددا في الوزارة الليكودية الإسرائيلية، يقول شارون بالحرف إن إيفي إيتام يعتبر من الحمائم المسالمة الوديعة إذا ما قيس إلى هؤلاء، يعني إلى رامسفيلد وولفيتز وبيرل وكريستول وروف وأمثال هؤلاء، قال يعتبر حمامة وديعة. إنه يعلم أيها الإخوة مدى المروع، مدى الوحشية، مدى الاستعداد للقتل والتذبيح على مستوى كوني كوكبي. هذه عولمة الإرهاب الحقيقية التي أو الذي عفوا المدى الذي تتمتع به هذه الإدارة. شارون هل سمعتم هذا في التلفزيون العربي؟ لا، نحن نسمع أنها إدارة تريد أن تحررنا، إدارة أكثر قتلا وحشيا، أكثر قتلا وحشيا من شارون ذاته، شارون أشفق من وحشيتهم. أيها الإخوة يقال لنا صباح مساء حرب التحرير، الآن صاروا على استحياء لأن الحقائق تفقع العيون أيها الإخوة، يقولون قوات الاحتلال، لكنهم أيضا يقولون عمن يقاومهم إنهم إرهابيون، لا مركز لهم، لا توجه لهم، لا استراتيجية لهم، مدخولون، مدغولون، شراذم قليلة جدا، لا تريد الأمن للعراق، تريد أن تقطع الطريق على مستقبل العراق الزاهر بالديمقراطية والحرية الأمريكية، ولذلك لابد أن يذبحوا لأنهم لم يقدروا نعمة الاحتلال الأمريكي، لم يقدروا حق التقدير نعمة الاحتلال أن يحتلك الوحش الأمريكي رامسفيلد وأمثال رامسفيلد، رامسفيلد الذي بصق في وجه العالمين أيها الإخوة بعد أن بدأ كذابا كبيرا ودجالا بامتياز أيها الإخوة، لأنه كان يرد صباح مساء كذبة أسلحة الدمار ولم يستطع أن يقدم دليلا واحدا إلى المجتمع الدولي، وقف بجدية وصلافة ليقول إن غياب الأدلة لا يعني عدم وجود أسلحة الدمار الشامل. شيء جميل جدا. إذن يمكن أن تقصف أي دولة مع عدم وجود الأدلة، لأن السيد المتأله رامسفيلد يعتقد ويحدث ويظن أيها الإخوة أنها تمتلك الأسلحة، انتهى. إذن فموضوع الأدلة أصلا غير وارد وغير مهم من أصله. ما هذا؟ بأي منطق تدار هذه الدنيا أيها الإخوة؟ نعود إلى أكتوبة الموضوعية في الإعلام التي يتستر بها كورقة توت لا تستر العورة أيها الإخوة، ولا تستر السوء، كل دجالية ومنافقي الإعلام العربي في كل مستوياته أيها الإخوة وفي جميع ميادينه. لنقول لهم، هل سمعتم بمكتب التأثير الاستراتيجي الذي أنشأه جوبلز أمريكا؟ جوبلز أمريكا هو رامسفيلد، دونالد رامسفيلد. هذا الرجل بعد 11 سبتمبر، في فبراير أيها الإخوة 2002، أنشأ مكتبا أسماه بمكتب التأثير الاستراتيجي، وكانت فضيحة مدوية حتى في المجتمع الأمريكي المجهل المغيب الوعي، المجتمع المسكين، قطعان أكثر منا أيها الإخوة في منطقة القطيع، لا يعرفون شيئا عما يدور في خارج حدودهم، ويعرفون كل شيء عن الممثلين والممثلات ونجوم الرقص والديسك والأشياء الفارغة، لكن عن الخارج لا يعلمون شيئا. أمي جودمان كتبت تقول، وهي إذاعية أمريكية مشهورة صاحبة برنامج الديمقراطية الآن، كتبت تقول لو أن شعبنا شاهد لفترة أسبوع واحد فقط ما يشاهده الناس في القارات الأخرى، وكتبت بين قوسين لا أقول الجزيرة، هم يعتبرون الجزيرة متطرفة في عرضها لمشاهد مروعة لما يحدث للعراق المدني المسكين الضحية البريء، ولما يحدث أيضا للأمريكي ضحية الهيمنة أيضا الأمريكية، ضحية هؤلاء القتلة لوبي النفط ولوبي صناعة السلاح أيها الإخوة، لوبي الاستراتيجية الجديدة، استراتيجية الأمن الأمريكية، تأمين حساباتهم الخاصة طبعا على حسابات حتى أمريكا نفسها. قالت لا أقول الجزيرة، وإنما فقط أن يشاهدوا، أي الأمريكيين، تعني الأمريكيين، أن يشاهدوا CNN الانترناشونال وليس الوطنية. طبعا تعلمون أن CNN يبث في 160 دولة في العالم أيها الإخوة، في 160 دولة، لكن هناك CNN وطنية تبث فقط في الولايات المتحدة، تبث بطريقة مختلفة تماما. أما CNN الانترناشونال أو العالمية الدولية أيها الإخوة فتبث أشياء أقرب قليلا من المترات الحقيقة إيه الوقائع. تقول آمي جودمان لو شاهدها الأمريكان أسبوعا فقط لتخلوا عن مناصرتهم للحرب ولصاروا في الفيلق المخالف تماما، لصاروا ضد الحرب لكنهم مجهلون. أما جيسي جاكسون فقام أيها الإخوة يصيح ويقول لماذا كنا أقل من الشعوب الأوروبية الشتيتة في ممانعتنا للحرب، ثم قال أجيب ببساطة لأنهم أكثر اطلاعا منا، ثم قال المسألة تختزل في جملة واحدة، إن الإعلام لدينا متواطئ مع الجيش والحقيقة غائبة. إعلام عسكري، أمريكا تمارس عسكرة الإعلام، اعتقل الإعلام ولم تعد السلطة الرابعة سلطة أصلا، سلطة رفض وممنع، إنها معتقلة أيها الإخوة، اشتراها سادة العالم الجدد بتعبير جان زيغلر السويسري العظيم، أحد الشخصيات العظيمة في عالم بارونات الحرب اليوم، رجل صاحب ضمير وصاحب فكر، سماهم بسادة العالم الجدد، أصحاب الأموال وأصحاب الرساميل الضخمة، التكتلات، تكتلات الشركات العملاقة على مستوى القارات أيها الإخوة، خاصة في العالم الجديد. هؤلاء أيها الإخوة سرقوا الإعلام بتشكيلاته المختلفة، وساعدتهم الثورة الرقمية التي كسرت الحواجز بين الصوت والصورة وما يكتب، والواسطة التواصلية الرابعة الإنترنت. كل هذا صار يوضع في عمارات فخمة شديدة التنظيم مملوكة لبضع شركات، وهذه الشركات متواطئة مع الجيش ومع أصحاب صناعات السلاح الخفيف والثقيل أيها الإخوة، والساسة يصدرون عن أوامرهم، ويجتمعون كل سنة في دافوس أيها الإخوة ليملوا على هؤلاء الذين يتحكمون في أقوات ومصائر العالم سياساتهم على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة أو منظمة التجارة العالمية، كل سنة يفعلون هذا. هؤلاء مجرمو سادة العالم الجدد، سادة العالم الجدد، يقول ببساطة والحقيقة غائبة، عسكرة حقيقية أيها الإخوة يلعب فيها الاقتصاد الدور الأول. مكتب التأثير الاستراتيجي، فضيحة كشفت عنها نيويورك تايمز. ما معنى مكتب التأثيرات أو التأثير الاستراتيجي؟ مكتب التضليل الإعلامي، سمته كثير من وسائل أيها الإخوة الإعلام الأمريكية بمكتب التضليل الإعلامي، ورامسفيلد اعترف قال نريد عبر هذا المكتب أن نعتم وأن نغبش وأن نضلل الوعي العام العالمي، الرأي العام العالمي، ولكن وهذا هو الأكثر دهاء ومكرا، عبر وسائل ليست أمريكية، رويترز، الصحافة الفرنسية، وأيضا الصحافة العربية ووسائل الإعلام العربي المختلفة. إذن تعود اللعبة من جديد، لعبة الذي دفع للزمار هو بي ذا بايبر من جديد، الذين دفعوا للزمار أيام الحرب الباردة بين القطبين العظيمين الاتحاد السوفيتي وأمريكا من جديد، شركات ومؤسسات أيها الإخوة ومكاتب وأشخاص أيضا كبار يدفع لهم من تحت الطاولة ليساهموا في تضليل الجماهير، في تضليل الأمم، في تضليل الشعوب، وليزينوا وجه الذئب الأمريكي. من أجل ماذا؟ من أجل حفنة من الدولارات فقط، أكثر من، وربما الوصول إلى نوع من أنواع السلطة في هذه الأماكن المحروبة المكروثة بالخونة من أبنائها، شيء فظيع. الأمريكان أنفسهم اعترضوا على ذلك، قالوا مرفوض، لا يمكن أن يتم هذا الأمر، وأعلن أن هذا المكتب قد أغلق. لكن الواشنطن بوست وهي متواضعة تماما مع مؤسسات هؤلاء السادة اضطرت لتقول أيضا في نفس الشهر إنه لم يغلق حقيقة، وإنما رحل إلى مكتب جديد باسم مكتب المشاريع، مكتب المشاريع، نفس المكتب يعمل، وهو يعمل بجد ونشاط. أيها الإخوة، هذه الأمة أيها الإخوة، إذا أردنا أن نتساءل أين هذه الأمة، أين الشارع العربي، لماذا لا يتحركون، لماذا لا يثورون، لماذا لا يطالبون، لماذا يرضون أن يسمنوا للذبح؟ نحن نسمن للذبح كما يذبح الفلسطيني ويذبح العراقي، الآخرون يسمنون كالنعاج للذبح غدا أيها الإخوة، غدا، وكان غد العراق قريبا جدا، أقرب مما تخيلنا، وربما يكون غد سوريا ومصر أقرب مما نتخيل. لماذا؟ لأن الدولة القطرية وهي اللعنة الأكبر في تاريخ العرب المعاصرين، الدولة القطرية أيها الإخوة هي التي تريد ذلك. لماذا؟ من أجل ماذا؟ صدقوني، من أجل ثمن بخس جدا أن يحتفظ أصحاب الكراسي بكراسيهم، لا أكثر ولا أقل، الذين أسميتهم لصوصا في الخطبة السابقة، اللصوص. لا يمكن أن تفتش أيها الإخوة في نفسية لص عن ضمير، عن حس مدني، عن حس عسكري، عن حس بالواجب، عن حس ديني، هذا كلام فارغ، أنت تخرف، أنت تؤثر الحقائق، مش ممكن. هؤلاء يذهبون ويجيئون في اللحظات الحرجة الحساسة لكي يستبقوا أنفسهم في المقاعد فترة أطول، ولو بضعة أيام، ولو بضعة أيام. وأما الأمة فلتذهب الأمة وقضاياها إلى ألف جحيم، تذهب الأمة وقضاياها إلى ألف جحيم. عدونا لا يجمجم أيها الإخوة ولا يتردد، وهو أحيانا يقول بصراحة ما قاله الجنرال نورمان شفارتسكوبف في حرب 91، حرب الخليج، حين قال: كنت أريدها معركة مثل معركة كناي القرطاجية. معركة كناي لمن لا يعرف هي التي قادها نيبال مع حلفائه الأفريقان أو الأفريقيين أيها الإخوة، وتمت في إيطاليا اليوم، حيث تمت مذبحة مروعة للجند الرومان، وتستخدم كرمز في المخيلة العسكرية لمذابح الإفناء والإبادة التامة. شفارتسكوف يقول: كنت أريدها لهؤلاء العرب الأوغاد للصراصير العراقيين معركة مثل معركة كناي، يعني عشرات الآلاف الذين يذبحهم الجيش العراقي على طول، مذبحة واحدة على طول 50 كيلومتر كلهم ذبحوا، والعرب رأهم متفحمين. هذا لم يكفي هذا الوحش، لم يشبع نهامه الدموي أيها الإخوة. متأسف جدا، لأنها لم تكن مثل كناي، كان ينبغي أن يبادي الشعب العراقي وجيش العراق كله هكذا. وأما مادلين أولبرايت حين خيل لها 2 مليون طفل وعاجز عراقي يموتون جراء هذا الحصار، قال: ثمن باهظ لكن الأمر يستأهل، يستحق 2 مليون، ثمن باهظ لكن الأمر يستحق ذلك. وأما كولين باول هذا وزير الخارجية قال، كان يعتبر من الحمائل، شوف التحية العربي العبقري، ما في حمائل، كلهم قتلة. هل تذكرون الزعيم العربي الوغد؟ لابد أن أقول ذلك، الزعيم العربي الوغد الذي أراد أن يزين صورة شارون، تذكرون؟ أول ما جاء شارون على الحكم ماذا قال هذا الزعيم الغبي في التلفزيون؟ لأنه غبي، صدقوني غبي، يستبق الأحداث. أنا عبد الله الفقير الغلبان، لم أرد في الأسبوع الماضي أن أشيد بموقف مقتضى الصدر، قلت بدري لابد أن ننتظر أياما وأسابيع لكي نستطيع أن نقوم تقويما جيدا، نشيد بالمقاومة، نبارك الجهاد، لكن لا نتعجل الحكم على الأمور. انتظر، هو لم ينتظر صاحب قبية وصاحب أيها الإخوة صبر وشتيلة، زينه مباشرة، زين وجه الذئب ليقول شارون اليوم اختلف. فيلسوف، فيلسوف اجتماع، عالم، بسيخياتر كبير، محلل نفسي عظيم، هذا الزعيم العربي ما شاء الله ما شاء الله، كان على فروض أن ينتظر أيها الإخوة ميلاده لكي يتعلم منه. قال شارون اليوم ليس هو شارون الأمس، شارون اليوم كبر وأصبح جدا ولانت مشاعره، وهو ينشد الرومانسية ما شاء الله، جان جاك روسو شارون صار، مهزلة مهزلة قسما بالله، مهزلة أم أمثالنا يحكمه أمثال هؤلاء، مهزلة سخرية. لا أدري لماذا يسخر من التاريخ إلى هذا الحد، في التلفزيون تقول هذا أيها المحلل العظيم، قال وهو الآن يخرج في مزرعته يستروح النسائم أو كلاما كهذا، أبدا، الرجل مستعد تماما، ريان ريان ممتلئ أيها الإخوة بمشاعر السلام والوداع، حمامة بيضاء شارون، هذا هو شارون، هذا هو شارون، وهذا هو بوش الذي صوت له العرب كلهم من ملة واحدة أيها الإخوة. الآن شاء بوش نفسه، هو الآن يبدو أنه في حزب اللكود، ولذلك وزير خارجية الفرنسي دوفلبان حين قال، قالها مرة واحدة وكان أشجع من كل العرب الأوغاد، حتى اليوم الأمين العام في جامعة الدول العربية هذا الشخص صاحب الخلفية الناصرية، كنا نتمنى عليه شيئا واحدا فقط، أن يكون فعلا عربيا حرا شريفا صعيديا مصريا حرا كباقي المصريين الأحرار، ويقول لا أريد هذا المنصب القذر، خذوا جامعتكم وخذوا زبالتكم، استقيل يا رجل استقالة شرف لمرة واحدة، نريد زعيما، نريد. ولكن أين تعرفون أمثال هؤلاء؟ وزير عربي يتصل بسوبر ستار، رأيتم ذلك؟ أنا لم أره لكن سمعته من أخ وزير، وهذا الوزير أيها الإخوة جاء مستعجلا ليرفع السماعة ليصوت لأحد المطربين الجدد، والمحافظين الجدد يخططون لذبح هذه الأمة على سواء أيها الإخوة ومن غير استئذان، وزير واحد آخر عميد كلية الكذا في الجامعة الكذا في الدول الكذائية يتصل، أنا العميد، شاهت الوجوه وقبح الله الأسماء، عميد تخرج أجيال، أنت تخرج أساتيذ للجيل، لماذا تتصل يا سيدي؟ لكي تقبح هذه المقبحة؟ لا، لكي يصوت لأحد القادة الجدد قائد الطرب والغناء العرب. الله أكبر، ما الذي حصل لهذه الأمة؟ ما الذي يحصل لهذه الأمة؟ لا تستحق أيها الإخوة، لا تستحق كل هذه المساخر هذه الأمة، لأن هذه الأمة مهما قلنا فيها، فيها بقية من أولي خير، فيها بقية من أصحاب العزائم، فيها بقية من أصحاب الروح الاستشهادية، فيها بقية من أصحاب حس المسؤولية، هذه البقية وحدها تجعل هذه الأمة لا تستحق كل هذا الهزل، كل هذه السخرية. للأسف الشديد هذا ما يحدث، هذا هو واقعنا أيها الإخوة، ماذا نقول؟ الآخرون يفكرون الآن في أمريكا بالذات، أول الناس فكروا قالوا يجب أن نوجد سلطة خامسة، السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية والصحافة، أربع سلطات، يجب أن نوجد سلطة خامسة بعد السلطة الرابعة، سلطة تفك هذا الاعتقال للرأي العام، حيث اعتقلت السلطة الرابعة الرأي العام وزورته وعتمت عليه وضللت وخلعت ولا تزال تمارس. إذن ينبغي أن نوجد سلطة أخرى، لن أحدثكم عن آليات عمل هذه السلطة وكيف تكون، هذا موضوع طويل، لكنهم يطالبون به، لكن لم نسمع واحدا في بلادنا يطالب بإيجاد مثل هذه السلطة، بإيجاد مثل هذه السلطة، على الأقل أمثالنا أئمة المنابر أيها الأخوة الذين يستمع إليهم ما لا يقل عن 200 مليون مسلم كل أسبوع، لو كل خطيب جمعة استشعر حس المسؤولية وبدل أن يأتي الميكروفون ويضيع عليكم ساعة يحدثكم عن بر الوالدين، بر الوالدين درسناه في الصف الثاني الابتدائي، عن حقوق الزوجة سمعناه 1,100,000 مرة في التلفزيون، عن أحكام الحيض والنفاس، عن أحكام القبور والدفن والجنائز، لا، أمريكا تستطيع أن تعلمها هذا بشكل أحسن، أحكام القبور، تستطيع أن تعلمنا هذا بشكل أجمل، وإسرائيل أيضا أحكام القبور والجنائز درس يومي تلقينا إياه إسرائيل وأمريكا. هكذا لو كل إمام من هؤلاء المعتوهين، طبعا هناك استثناءات دائما مشرفة بحمد الله تعالى في الأمة، استثناءات مشرفة في جميع الميادين، لكنها يبدو أنها قليلة أو لا تعطى فرصة، لكن يجب أن تخلق الفرصة بذاتها، يجب أن تخلق الفرصة بذاتها. حدثتكم عن الشعب وأختم بهذا، الأمريكي المضلل المنزوف المستنزف الوعي أيها الإخوة. هؤلاء الأمريكان لم يسافر منهم في مدى أعمارهم إلى العالم الخارجي إلا 15% فقط، ومن هؤلاء كم الذين سافروا إلى الشرق الأوسط؟ قليل جدا جدا، لا يعلمون شيئا عن هذا العالم. ومع ذلك لما جاء مايكل أو ميكائيل باول ابن كولين باول ابنه نجله، وهو واحد عامل من 5 في لجنة أيها الأخوة تتحكم في اللجنة الفيدرالية للاتصال في الـ USA، هذا مايكل باول أعطى الشركات العملاقة، أعطى الشركات العملاقة التي يمتلكها سادة العالم الجدد، أعطاهم صلاحيات جديدة لكي يتملكوا أكثر في قطاع الإعلام، أي لكي يعتقل ويزيف الوعي العام أكثر وأكثر، أعمق وأعمق، فضج الناس، الشعب المجهل، لكنه مجهل ومستنزف أقل مما يبدو، نحن مستنزفون أكثر منه، مجهلون أكثر منه بدرجات. يقول أحد أصحاب التقارير بهذا الشأن، يقول وصلت 2 مليون رسالة، يعني مليونا رسالة تصوت بنسبة 99% ضد هذا القرار الجائر، لأنه ضد إيه؟ ضد الرأي العام وضد مصلحة الرأي العام. لكن الذي حصل أن ابن كولين باول الحمام حمامة سلام أيضا، وهو عضو فاعل في لجنة خماسية في اللجنة الفيدرالية للاتصال، ضرب ب2 مليون رسالة ورأي الإخوة عرض الحائط، وأعطى فوكس نيوز كوربوريشن وفوكس نيوز وغيرها أعطاها صلاحيات جديدة، بحيث أصبحت من أسماك القرش العملاقة، احتوت على كل شيء، على المكتوب والمنطوق والمسموع والإنترنت، وبدأت توجه العالم كما تشاء. لسه هم أكثر وعيا منا للأسف، بقليل أو بكثير، أما نحن فصامتون لا ندري ما الذي يحدث. تعرفون لماذا؟ لأن هناك جعجعة إعلامية من كل حدب وصمت كما يقال، تتغير شيئا واحدا أن تجعلنا في تيه، لا نعرف شمالا من يمين ولا حقا من باطل. من أول يوم أيها الإخوة أدركنا أن هذه الفضائيات الملغومة، هذه الفضائيات والتي تحسن جدا أن تضللنا، تتغير غاية برأسها، أكبر غاية رقم 1 في غاياتها ما هي؟ التشغيب على كل الثوابت. شوفوا أي ثابت وطني أيها الإخوة، أي ثابت إقليمي، أي ثابت قومي، وبعد ذلك أي ثابت ديني، حتى ثوابت العقيدة، كل هذه الثوابت لم تنجو ولا تزال غير ناجية من التشغيب المستمر كل أسبوع كل يوم. تشغيب لماذا؟ مزيد من جعل هذه الأمة أيها الإخوة تتردى في عماية وفي عمه وتيه وحيرة وتردد، هذا هو الهدف. وفي المقابل فالدولة الصهيونية كما تعلمون لا يوجد فيها شيء اسمه وزارة إعلام، ما في وزارة إعلام في إسرائيل، ما في، وإنما كل النشاطات والمناشط الإعلامية ملحقة بشيئين، بوزارة الخارجية الصهيونية، والشيء الثاني بمكتب أيها الإخوة للتوجيه في وزارة الدفاع الصهيونية، ممنوع. وأنتم رأيتم كيف في الحرب العدوانية الظالمة على العراق الأنجلو صهيو أمريكية، الحرب الأنجلو صهيو أمريكية ثلاثية على العراق الشقيق، كيف عمل أكثر من 500 صحفي ومراسل كلهم مزروعون، طبعا 80% أمريكان والباقي من دول حلفاء، كلهم كانوا مزروعين، اصطلاح جديد عرف لأول مرة في هذه الحرب، embedded يعني مزروعون. أين مزروعون؟ في الوحدات العسكرية، الصحفي أيها الإخوة مع الوحدة يأكل ويشرب وينام، والآلية في التعاطي أيها الإخوة والتكامل في أداء الدور تقوم على الفيدنج التغذية، الوحدة تغذي تقول له انشر الصور الفلانية نريد كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك الانتقائية والتقييد، ماذا تنشر وماذا لا تنشر، وحين يرسل أيها الإخوة بتقريره وصوره وما كتب إلى مؤسسته الإعلامية حيث كانت، هناك أيضا تخضع هذه الأشياء المرسلة إلى ما يعرف بالرقابة الأمنية، بالرقابة الأمنية security يعني reviews، تخضع لأنها غير صالحة أمنيا، هذا الإعلام الموضوع الأمريكي، وأما الإعلام العربي فإنه لا يقول ولا يكتب إلا ما يراد له، وهو سلبي ومدافع، ليس عنده استراتيجية هجومية أصلا ولا استراتيجية مبادرة. ونكتفي بمثال واحد، مثال الطائرة المصرية تعلمون، وقائدها البطوطي، طبعا كانت جريمة بحق الأمة الإسلامية العربية وبحق الأمة المصرية. وبعد ذلك مباشرة تحرك القصف الإعلامي الصهيوني والأمريكي عملية انتحارية مشبوهة، كان وراء هذه العملية إيه؟ سلوك أو دافع انتحاري. وبدأ الإعلام الغبي الأبله الأهبل العربي يدافع، لا بالعكس، الطاقم كان سلوكه ممتاز الديني، وبدأوا يعطون أي تقارير عن حياة البطوطي وكيف أنه يصلي الصلوات الخمس وأنه المتدين وأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، والرجل ليس عنده نية في الانتحار، وداع وضاع الدماء ويش الضباط والقادة المصريين بين إيه؟ بين القبائل الإعلامية، ضعنا. هكذا خدعونا ببساطة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا إلى رشدنا، وأن يولي أمورنا خيارنا، وأن ينزعها من شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا عبادك الموحدين المجاهدين في فلسطين والعراق وفي كل مكان لك فيه موحدون يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عادأهم، اللهم اجعل بأسهم شديدا على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم، اللهم لم شملهم، اللهم سدد رميهم، اللهم بارك خطوهم، اللهم أنزل عليهم ملأ من جندك ومددا من عندك، وأيدهم وأيد بهم، اللهم انصرهم وانصر بهم، اللهم خذل عنهم ولا تخذلهم يا رب العالمين. اللهم أرنا تعاجيب قدرتك وعلائم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين في هؤلاء الأمريكان المجرمين والصهاينة الغاصبين الواغلين ومن كان معهم، وستر عليهم وعاملهم وساعدهم يا الله بالليل والنهار، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.